السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ونعتقد أن محمد المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق بفضل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. من أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالرسل الكرام الذين أرسلهم الله عز وجل، واعتقاد أنهم رسل الله حقا وأنبياؤه صدقا، وأن الله عز وجل بعثهم للناس بالهدى والحق مبشرين ومنذرين، واعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة لأممهم، وأنهم بلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به على التمام والكمال، وأن من أطاعهم فهو من أهل الجنة، ومن عصاهم فهو من أهل النار. واعتقاد فضل الرسل ورفعة شأنهم وعلو قدرهم، وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم وميزهم على الناس، خصهم برسالته وفضلهم على العالمين، واعتقاد التفاضل بينهم، وأن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المرسلين وخيرهم وأفضلهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الإيمان بالرسل عموما أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين أصل عظيم من أصول هذا الدين. ولا إيمان لمن لم يؤمن بنبوته، قد بشر به الأنبياء وذكروه، فلا إيمان لمن لم يؤمن به، وهو صلوات الله وسلامه عليه بعث للناس أجمعين، بعث رحمة للعالمين، لم يبعث للعرب خاصة، وإنما بعث صلوات الله وسلامه عليه للناس عامة. قد كان كل نبي يبعث لقومه، وهو صلوات الله وسلامه عليه بعث رحمة للعالمين، بعث للناس أجمعين. ومن الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بفضائله وخصائصه ومناقبه وبجميع ما من الله تبارك وتعالى عليه به وفضله به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عقد المصنف هذا الفصل العظيم لبيان فضل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان مكانته وقدره وتفضيل الله له واصطفائه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونعتقد أن محمدا المصطفى. المصطفى أي الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره وفضله على الناس أجمعين وعلى الرسل، فهو أفضل خلق الله عند الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرسول المصطفى. الرسل كلهم اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فتخصيصهم بالرسالة وبعثهم بالدعوة للتوحيد هذا اصطفاء واجتباء، ولكن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد تفضيلا وتكريم وعلو شأن على بقية الأنبياء والمرسلين. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأدلة في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلية شأنه وبيان فضله عليه الصلاة والسلام على الناس أجمعين، وفضله على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق، أي أفضلهم وأكملهم وأعلاهم شأنا وأرفعهم قدرا وأنبلهم ذكرا صلوات الله وسلامه عليه. خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. كل من أطاع الله كريم على الله، وأكرم خلق الله على الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل المؤمنون، كل من أطاع الله كريم على الله عز وجل. وفي الحديث: ليس أكرم على الله من رجل طال عمره وكثر تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله. فالمؤمن كريم على الله، والطاعة كريمة على الله، والعبادة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام. فالطاعة ذاتها كريمة على الله، وأهلها كريمون على الله، وأكرم خلق الله على الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم طاعة وأكملهم عبادة وأعلاهم شأنا صلوات الله وسلامه عليه. قال وأعلاهم درجة، وأعلاهم درجة، والدرجة هي المنزلة والرتبة، فرتبته ومنزلته هي أعلى المنازل وأرفع الرتب، فليس في الناس أرفع منه رتبة ولا أعلى منه منزلة. وأقربهم إلى الله وسيلة، أقربهم إلى الله وسيلة، والوسيلة هي السبب الموصل إلى الله جل وعلا. فأقرب الناس وسيلة إلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أتم العبودية وأكمل الطاعة، وكان قدوة للناس في كل خير وكل نبل وكل فضل وكل عبادة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد جاء في معنى الوسيلة أنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام وأرجو أن تكون لي، وفي الحديث يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالوسيلة منزلة عند الله لا تنبغي إلا لأحد، وهي لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول المصنف أقربهم إليه وسيلة. وفي القرآن الكريم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فله عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، وسيأتي إليه الإشارة في كلام المصنف. قال وأقربهم إليه وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت للناس رحمة. فهو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، كان يرحم الناس وحريص عليهم، باذل وسعى وجهده في دعوتهم واستنقاذهم من النار ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومن يقرأ سيرته يرى كمال رحمته عليه الصلاة والسلام. السنة مليئة بالشواهد والدلائل العظيمة على كمال رحمته. ومن ذلك على سبيل المثال لما تعرض الدوس وهم كفار للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ألا تدعو الله عليهم؟ فرفع يديه إلى السماء، وظن الصحابة أنه مد يديه إلى الله ليدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وجاء عدد منهم مسلمين هداهم الله عز وجل. فهو رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه، وسيرته مليئة بالشواهد على كمال رحمته صلى الله عليه وسلم. قال: وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. المراد بالشفاعة أي الشفاعة العظمى الكبرى التي يشفع فيها صلوات الله وسلامه عليه في الموقف العظيم للخلق كلهم بعد أن يعتذر الأنبياء عن هذه الشفاعة، فيأتي الناس إليه ويقول أنا لها، ويشفع عند الله في أن يبدأ بالقضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، ويظهر لكل الناس كمال فضله وعلو قدره ورفعة رتبته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام المجمل في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في ذكر بعض الأدلة على ذلك، فأورد جملة من الأدلة من السنة التي فيها الدلالة على فضل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فبدأ أولا بذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قوله أعطيت خمس أي فضلت بخمس وخصصت بخمس وميزت بخمس، وهذا واضح لأنه يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فهذه الخمس خص بها وميز بها وفضل بها عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. فتمييزه بهذه الخمس وتخصيصه بها من بين سائر الأنبياء دليل على فضله وعلو قدره صلوات الله وسلامه عليه. أعطيت خمسا أي خمس خصال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب أي أن الله عز وجل يلقي الرعب الشديد والهلع والخوف في قلوب أعدائه، ما يتوجه صلوات الله وسلامه عليه لعدو إلا ويمتلئ رعبا وخوفا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقول نصرت بالرعب. هذه واحدة. والثانية قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن المسلم أينما أدركته الصلاة في أي مكان في أي بقعة يتطهر ويصلي، إن كان ثمة ماء توضأ، وإن لم يكن ثمة ماء تيمم، وفي أي مكان يصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان منها يتطهر وفي أي مكان منها يؤدي هذه الصلاة. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا فيه أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من يؤخرها لا حجة له. إن كان الحجة الطهارة فالطهارة معك أينما كنت، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإن كان القصد المكان فالأرض كلها مكان للصلاة، ويستثنى من ذلك الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها كالصلاة في الحمام، الصلاة في المقبرة ونحو ذلك مما جاءت به السنة. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المغانم في القتال، فهذا شيء أحل له ولم يحل لأحد قبله. قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة كما قدمت الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها النبيون ويغبطه عليها الأولون والآخرون. ومر معنا أن الشفاعة لأهل النار ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل يشفع معها الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون من عباد الله، يشفعون في العصاة، يشفعون في من استحق النار دخول النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما الشفاعة العظمى فهي خاصة بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا عند الحديث عن الشفاعة ذكر بعض الشفاعات التي اختص بها أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فبعث للناس عامة، هذا خص به، كان كل نبي يبعث في قومه إلا هو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ورسولا للناس أجمعين. ثم أورد حديث أبي هريرة. قبل حديث أبي هريرة قوله أعطيت خمسا، هذا ما فضل به. هناك أحاديث عديدة ثبتت في السنة نظير هذا الحديث، فيها ذكر ما فضل به النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث فضلت على النبيين بست، وأحاديث أخرى. لما يطلع طالب العلم على هذه الأحاديث يجد من مجموعها خصال عديدة تزيد على هذه الخمس فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد جمعه لجملة من الأحاديث، قال إنها تصل إلى 17 خصلة فضل بها عليه الصلاة والسلام على النبيين، وذكر أن بعض أهل العلم قال إنها 60 خصلة فضل بها على النبيين، ذكر ذلك في الفتح. قال وروي أبو هريرة، وروى أبو هريرة رضي الله عنه. بالمناسبة هذه لا أدري هل جمعت في رسالة أو لا، لكن جمعها في رسالة فيها إبراز لفضل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، أي وليمة، فرفع إليه الذراع، يعني قدم له الذراع ليأكل منه، وكانت تعجبه أي الذراع صلوات الله وسلامه عليه، فنهش منها نهشة، أي قطع منها قطعة بأبراسه، يقال النهس بالسين بالأسنان والنهش بالأبراس، فقطع منها قطعة عليه الصلاة والسلام، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، والسيد هو المقدم على غيره لفضله وعلو قدره ورفعة شأنه، هذا هو السيد، فسيد الناس يوم القيامة هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث الشفاعة بطوله، أي حديث أبي هريرة هذا حديث الشفاعة، والمصنف رحمه الله سبق أن أشار إليه، سبق أن أشار إليه عندما تكلم عن الشفاعة، أشار إلى أن حديث الشفاعة مروي عن غير واحد من الصحابة وعد منهم أبي هريرة. والحديث طويل، فيه أن الناس يأتون إلى الأنبياء آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويصفونه بصفاته التي تميز بها فيعتذرون، ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. فالشفاعة العظمى خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قال آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح الباب، آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح، فيقول الخازم: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله وسلامه عليه. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه من خصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام، أنه أول من يستفتح له، من يفتح له باب الجنة، وهو أول الداخلين إليها صلوات الله وسلامه عليه، وأمته أول الأمم دخولا. وهذا أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ومر معنا قبل قليل أن من فضائله أنه سيد ولد آدم، أي مقدمهم وإمامهم وقائدهم وقدوتهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ولا فخر، أي لا أقول ذلك على وجه المفاخرة والمباهات، وإنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله وشكرا له سبحانه وتعالى، واعترافا بمنه وفضله وعطائه. قال: وأول من ينشق عنه القبر، وهذا من خصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام، أن أول من ينشق عنه القبر عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأول شافع، يعني أول من يشفع عند الله. فعرفنا أن الشفاعة ليست الشفاعة العظمى وليست الشفاعة في دخول الجنة، يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، لكنه في تلك الشفاعات هو الأول والمقدم على غيره. والشفاعة، الشفاعة هي مبنية على الفضل والتقدم والرفعة على الناس من حيث العبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا. ولهذا من كان في الحياة الدنيا رحيما بالناس، شفوقا عليهم، حريصا على نصحهم ودلالتهم إلى الخير، يكون حريا بأن يكون شافعا لهم يوم القيامة عند الله. وعلى العكس من ذلك، من كان لا هم له إلا الإساءة إلى الناس والطعن فيهم والنيل منهم والإساءة إليهم، فليس مؤهلا لأن يكون شفيعا عند الله يوم القيامة. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الشفاعة مبناها على الدعاء للناس بالخير، الشهادة مبناها على الإخبار عن الناس بالخير، والطعان واللعان ليس كذلك. فالشفاعة مبنية على الفضل والتقدم في الخير والعبادة والطاعة والنصح لعباد الله، وأكمل الناس نصحا لعباد الله وقياما بطاعة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو أول شافع وأول مشفع، يعني أول من تقبل شفاعته ويستجاب له في شفاعته، وأول مشفع. قال رواه مسلم وأبو داود. هذه بعض الأحاديث، والمصنف مختصر فذكر من الأحاديث ما يناسب هذا الاختصار، وإلا الأحاديث التي فيها بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ورفعة شأنه وما خص به عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. هناك كتابان يا شيخ، هناك كتابان في المسألة ممكن تسميها. كتاب الأول ذكر بعض الإخوة كتاب الشيخ محمد خليفة التميمي خصائص النبي، لا كتاب التميمي حقوق النبي، وكتاب آخر باسم خصائص الرسول للشيخ أبو الحسن المأربي حفظه الله تعالى. أيوة. فيها أيضا الصادق، أي الصادق، أي الصادق، نعم فيه الصادق له رسالة مطبوعة أخ طبعت في الرشد بعنوان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام بين الغلو، إيه هذه يمكن تكون اعتنت بهذا الموضوع، وقد يكون جمع مثل هذه الأحاديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد موته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، ثم الستة الباقون من العشرة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم، فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه، وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة، فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيه الكريم، ولا تحد عنه ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. كم باقي على الآن؟ نعم الشيخ. طيب في أسئلة شيخ. طيب.